هناك الحقيقة مواقع للدعوة في للعرب موجودة عندنا، أظن ركن الحوار هناك بعض المواقع لها دعوة العرب، فممكن اللي ما يجد يجد العرب. ما شاء الله احنا نصارى العرب أكثر من أظن 50 مليون، فبالتالي هذه فرصة أن الواحد يدعو نصارى العرب. وهناك كثير من نصارى العرب الحقيقة يحبون الإسلام والمسلم، لكن هم متخوفين. وهذه نقطة مهمة الحقيقة، السؤال جيد الأخ أو الأخت اللي سألت، أن هناك كثير من الأشياء المهمة، هل يحتاج أني أنا أعلن إسلامي؟ كثير من غير المسلمين يقولون، لذلك يجب أن نقول هذا نقطة، لا يجب عليك أن تظهر إسلامك، ويعني أقلها إذا أنت تريد خلي جعل 2 من المسلمين يعرفون أنك مسلم فقط، حتى لا قدر الله إذا مت اكتب في وصيتك واجعلها مغشوشة أنك أنا ترى أسلمت منذ كذا وأريد أن أسلم في كذا، واجعلها عند أحد أصدقائك المسلمين حتى تدفن في مقابر المسلمين، وحتى لو لم يدفن في مقابر المسلمين فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى.